ما حكم العلاج عند السحر وعند المشعوذين؟ وإذا كان الإنسان مسحورا فماذا يفعل؟ لا يجوز العلاج عند السحرة والمنجمين والمشعوذين والكهنة، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تأتوهم، لما سئل الكهنة قال لا تأتوهم، قال ليسوا بشيء، ونهى عن تصديقهم، وقال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لو ما صدق مجرد سؤال. والعراف يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على ما يقول، وقد يكذب يدعي أشياء كاذبة فيقول ما اسمه أمك، ما اسمه فلان، ما اسمه فلان، فيدعي أنه يعرف بذلك أمور الغيب. فالحاصل لا يجوز تصديق هؤلاء ولا سؤالهم بكلية، بل يجب هجرهم وعدم سؤالهم ورفع أمرهم إلى ولاة الأمور لاستتابتهم، فإن تابوا ولا وجب على ولي الأمر معاملتهم لا يستحقون من تأديب أو قتل، فإن هؤلاء ضررهم عظيم. والساحر عند أهل العلم كافر، والكاهن الداعي الغيب كفر أيضا. هؤلاء يستتابوا فإن تابوا ولا قتلوا. الحاصل أن هؤلاء الذين بلي الناس بهم يجب أن يرفع عنهم بولاة الأمور، ولا يستر عليهم ولا يسألوا. والله جل وعلا يسر لمن أصابه السحر أو حبس عن زوجته، يسر له دواء غير ذلك، لا حاجة إلى هؤلاء. فإن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وشفاه الله بالمعوذتين، أنزل الله شفاة المعوذتين وطاق نفسه بهما وشفاه الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن كل داء له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالسحر له دواء، وحبس الرجل عن أهله له دواء، إذا كان حبسه من أجل عين أو سحر أو نحو ذلك لا عن مرض، فإن كان عن مرض هذا له علاج عند أطباء. كان مريضا بأمراض خاصة سببت ضعف مادته أو أشياء أخرى نزلت به، هذا له علاج. أما إن كان عقيما حكما تاما هذا لا علاج له، الله جعله صفة من الناس. الناس أقسام أربعة: قسم مرزق الذكور، وقسم مرزق الإناث، وقسم مرزق الذكور والإناث جميعا، وقسم